بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأخيرة من مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة. تحدثنا عن 4 أدلة من الأدلة المختلف فيها. النهاردة إن شاء الله نكمل العرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا. لو بنأنا بالعرف كدليل من الأدلة المختلف في حجيتها، فنقول بأن العرف في اللغة هو الاعتراف، وفي الاصطلاح هو عبارة عما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل تعارف الناس على إطلاق كلمة ولد على الذكر فقط، مع أنها لغويا تطلق على الذكر والأنثى. أيضا تعارفهم على إطلاق لفظ دابة مثلا على الفرس أو الحمار، لكنها تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. هنتكلم برضو في العرف عن أقسامه وحجيته. أقسام العرف له تقسيمات 3، ينقسم من حيث السبب إلى العرف القولي والعرف العملي. العرف القولي هو أن يتعارف طائفة من الناس على إطلاق لفظ معين، زي تعارفهم برضو على إطلاق لفظ الدابة على الفرس أو الحمار، مع أنها تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، وأيضا إطلاق لفظ الولد على الذكر فقط. أما العرف العملي فهو ما اعتاده الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، وهو يختلف عن العرف القولي. والمثال على ذلك زي البيع بالتعاطي من غير أن يتحدث البائع ولا المشتري، فهذا فعل تعارف الناس عليه. التقسيم الثاني، ينقسم العرف من حيث الصدور إلى عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو ما اعتاده جمهور الناس في كافة الأمصار، فجميع الناس تعتاد هذا التصرف، زي تعارفهم على عقود الاستصناع والبيع بالتعاطي. أما العرف الخاص فهو ما اعتاده طائفة معينة أو فئة معينة من الناس، فهو عرف خاص بطائفة معينة وليس عرفا عاما. التقسيم الثالث من حيث المشروعية، ينقسم إلى العرف الصحيح والعرف الفاسد. العرف الصحيح هو ما تعارف عليه الناس ولم يخالف دليلا شرعيا، المثال على ذلك تقديم الهدايا للعروس مثلا، فهذا مما تعارف عليه الناس ولا يخالف أي دليل شرعي. أما العرف الفاسد فهو ما خالف دليلا شرعيا، زي اعتياد الناس على التعامل بالربا مثلا، أو اعتيادهم على عادة تخالف الشريعة الإسلامية، فهذا يعتبر عرف فاسد لا يعمل به. هذه هي تقسيمات العرف. هل العرف حجة ودليل من الأدلة؟ إذا قلنا بأن العرف حجة ودليل من الأدلة ويبنى عليه الحكم، فنبين ذلك من خلال الأمثلة. فمثلا لو حلف شخص بأنه لا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث وعليه كفارة يمين أم لا يحنث؟ لو لم نقم هذا الحكم على العرف لقلنا أنه يحنث عليه كفارة يمين، لكن إذا بنينا هذا الحكم على العرف فنقول الناس لا يتعارفون على إطلاق لفظ اللحم على السمك، فمن حلف لا يأكل سمكا فأكل لحما لا يحنث عرفا، يبقى ليس عليه كفارة يمين طبقا للعرف، لكن طبقا للغة عليه كفارة يمين. فبذلك نقول نبني هذا الحكم على العرف كدليل من الأدلة، ونقول لا يحنث لأن الناس تعارفوا على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك. أيضا لو حلف لا يسكن بيتا فدخل، أو لا يدخل بيتا فدخل مسجدا، لو قلنا لغة المسجد نوع من أنواع البيوت، فإذا دخل المسجد وهو حالف على عدم دخول البيت يحنث، لكن إذا بنينا هذا الحكم على العرف فنقول لا يحنث لأن الناس لا يطلقون على المسجد اسم البيت، وبذلك نكون قد بنينا الحكم الشرعي على العرف، وأصبح العرف دليلا معترفا به. الأدلة التي تدل على الأخذ بالعرف وأنه يبنى عليه الحكم وأنه يعتبر حجة. هناك أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهناك شروط معينة لاعتبار هذا العرف. من القرآن الكريم قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن السنة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوج هند، زوج أبي سفيان، حينما اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان لا ينفق عليها، واشتكت بخله وعدم نفقته عليها وعلى أولادها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالعرف وأمر هند بأن تأخذ من ماله، ولكن على حسب ما يقضي به العرف، ليس أكثر ولا أقل. يشترط لاعتبار العرف عدة شروط، منها التكرار والشيوع، أن يكون متكررا وشائعا، ألا يكون مخالف لنص شرعي، لأنه لو خالف الشريعة لا يعمل به، أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف، لأنه لا يجوز أن يكون سابقا قبل وجود التصرف، ألا يتفق الطرفان على خلافه، لأن لو اتفق شخص مع شخص في عقد بيع مثلا على ما يخالف العرف، يبقى يعمل بالشرط ولا يعمل بالعرف. فهذه شروط لاعتبار العرف لكي يكون دليل وحجة، يكون من الأدلة طبعا التي يبنى عليها الحكم. الدليل السادس قول الصحابي بعد العرف. قول الصحابي يعتبر دليل من الأدلة المختلف فيها في لكي نبني عليه حكما شرعيا. إذا قال الصحابي رأيا أو اجتهد في رأي معين، هل يجب علينا أن نمتثل لهذا الرأي ولا لا يجب؟ هذا معنى قول الصحابي كدليل من الأدلة المختلف فيها. الصحابي في اللغة هو الملازم، قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فالصاحب دائما هو الملازم وهو الصديق. وفي اصطلاح الأصوليين، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق اسم الصاحب عليه عرفا، زي الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي، وأما طبعا إذا قال قولا اجتهاديا، هل يعمل به ويجب على العامة أن يمتثلوا لهذا الأمر ولا لا يعمل؟ طبعا الأول نقول بأن العلماء اتفقوا على أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم يعتبر حجة. إذا قال قولا ولم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم يبقى حجة على الناس، ويعتبر طبعا دليل من الأدلة التي يبنى عليها الحكم. أيضا اتفقوا على أنه قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة أيضا على المسلمين، لأنه إذا قال هذا القول فإنما يكون من التأكيد أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمثال على ذلك قول السيدة عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تزيد في حملها على سنتين، فهذا قالته السيدة عائشة وهو لا يدرك بالرأي والعقل، فيعمل به استنادا على أنها ربما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف فيما عدا ذلك، إذا قال الصحابي قولا ورأى صحابي آخر قولا آخر مثلا، فيعتبر هذا اجتهاد، هل نحن مأمورون بهذا الرأي ولا لا، يعني هل يعتبر حجة ولا لا يعتبر؟ طبعا عندنا ست أقوال في حجية قول الصحابي. القول الأول يرى أنه حجة مطلقا سواء خالف القياس أو وافقه، واستدل على ذلك بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاقتداء بأي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن قولهم حجة. القول الثاني يرى أنه ليس بحجة مطلقا، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر والاعتبار والاجتهاد، وهذا يدل على أن قول الصحابي مثله مثل أي رأي لا يعتبر حجة لأنه رأي اجتهادي. أيضا القول الثالث يرى أنه حجة إن خالف القياس وليس بحجة إن وافقه طبعا. واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس فربما يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فيعتبر قوله حجة في ذلك، أما غير ذلك فيعتبر قول اجتهادي ولا يعتبر حجة. القول الرابع يرى أن الحجة قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الاثنين من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر. القول الخامس يرى أن الحجة هو قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. القول السادس يرى أنه إذا كان الصحابي من أهل العلم والاجتهاد يعتبر قوله حجة، وإذا لم يكن كذلك لا يعتبر قوله حجة. الدليل السابع والأخير من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، والمراد والمقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة على لسان نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأحكام التي نزلت قد تكون تقر في شرعنا وقد تنسخ، فإذا أقرت تعتبر شرع بالنسبة لنا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها بأن الصيام مكتوب علينا كما كان مكتوب على الأمم السابقة. أيضا قد يرد في شريعتنا ما يؤكد نسخ حكم كان في شريعة من قبلنا، فقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية تبين بأن التوبة في عهد سيدنا موسى كانت بقتل النفس، الإنسان إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه، فهذا نسخ في شريعتنا، والتوبة طبعا ليست يعني كما كانت في شريعة موسى عليه السلام أنها تكون بقتل الإنسان نفسه. هذا كله اتفق العلماء عليه، لكن الخلاف جاء في الأحكام التي ذكرت في شريعتنا ولم يرد ما يؤكد هل هي تعتبر يعني حجة علينا ومكتوبة علينا ولا على الأمم السابقة فقط. والمثال على ذلك قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن إلى آخر الآية. هذه الآية طبعا تبين أن المكتوب على بني إسرائيل هو القصاص. هل هذه الآية تعتبر شرع بالنسبة لنا؟ لأنه لم يرد في هذه الآية أنها تعتبر شرع لنا. هذا مما اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يرى بأن شرع من قبلنا يكون شرع لنا إذا لم يرد ناسخ، وهذه الآية لم يرد ما يدل على نسخ هذه الأحكام الموجودة فيها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. أيضا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن الكريم جاء مصدقا لما كان في الكتب الأخرى. القول الثاني يرى بأنه شرع من قبلنا لا يكون شرع لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة خاصة بها ولا تعتبر طبعا شرع من قبلنا لا يعتبر شرع لنا. القول الثالث التوقف في المسألة، فقالوا نتوقف في يعني لم يقولوا رأيا في هل شرع من قبلنا يعتبر شرع لنا أم لا. بهذا الحديث عن الدليل السابع من الأدلة المختلف فيها نكون قد أنهينا الحديث عن الأدلة المختلف فيها. شباب الفرقة الرابعة احنا طبعا كل اللي شرحناه سواء قبل توقف الدراسة أو عبر المنصة الإلكترونية أنتم مطالبين بهذه الأمور وهذه الموضوعات اللي أنا شرحتها بداية قبل التوقف شرحنا المقدمة مطالبين بها، شرحنا الحكم الشرعي وأقسامه، شرحنا الرخصة والعزيمة، شرحنا المقاصد العامة من تشريع الأحكام، شرحنا القرآن الكريم، شرحنا السنة النبوية المطهرة. بعد التوقف شرحنا عبر المنصة، كملنا طبعا السنة وشرحنا الإجماع، وطبعا تركنا القياس، يعني لم نشرح القياس. ثم بدأنا بعد ذلك بشرح الأدلة السبعة المختلف فيها. كل اللي أنا شرحته أنتم مطالبون به، كل اللي أنا سبته أنتم غير مطالبين به. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. طبعا الكل أو أغلبية الطلبة الطلاب دلوقتي بيسأل عن موعد الامتحانات وما اللي جاي وهذا الكلام. طبعا احنا في احداث استثنائية وظروف استثنائية، نتمنى الله سبحانه وتعالى السلامة، نتمنى ان احنا نرجع كليتنا طبعا لا فاقدين ولا مفقودين بالنسبة لأعضاء التدريس والعاملين والطلاب، جميع الطلاب نتمنى لكم السلامة. فاللي يهمنا دلوقتي ان احنا ناخد خطوة بخطوة، احنا على قد ما نقدر طبعا عملنا لكم المنصة الإلكترونية على أساس نكمل المنهج وخففنا عليكم برضو في المنهج. بالنسبة للامتحانات احنا منتظرين الأحداث اللي جاية، مش عارفين هي ايه. وهو طبعا الامتحانات ده قرار خاص بالمجلس الأعلى للجامعات. على كل ما فيش طبعا امتحانات قبل 30 مايو، لكن لدينا منتظرين هنشوف هل الامتحانات هتؤجل، هل هتبقى لها نظام تاني. طبعا هذا في علم الغيب، احنا اللي علينا دلوقتي ان احنا نذاكر وان احنا نستعد للامتحان، لكن بلاش نشغل طبعا نفسنا باللي جاي بالضبط. ده طبعا تبع الاحداث والظروف اللي جاية ان شاء الله. نتمنى لكم السلامة، وانا سعيد ان انا كنت معكم في مادة اصول الفقه ان شاء الله. طبعا يعني ربنا ان شاء الله نلتقي لو كان في الأجل بقية، نلتقي إن شاء الله تخلصوا كده ونتقابل في أي مناسبة من المناسبات. ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.